فلما تدخل الجنة إذن؟ قال فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن. أيها الإخوة الأحباب، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي سورة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن عندما نعيش في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعيش جيلا فريدا عاصر الدعوة في أول مهدها وشرب من كأسها حلوها ومرها، عايش الجهاد في سبيل الله عز وجل، أصابته الجروح والقروح. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الخصاصية هذا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن الخصاصية شروط. اشترط عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا الشرط سهل هين ميسور لأنه يتعلق باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم لله عز وجل شهر رمضان شهر الصيام وأن أجاهد في سبيل الله. وكان ابن الخصاصية هذا الذي يريد الدخول في الإسلام حديثا كان عربيا أصيلا، وكان أيضا عربيا أصيلا صريحا، فقد صارح النبي صلى الله عليه وسلم بما يعتمل في صدره. قال له يا رسول الله أما اثنتان منهما فوالله لا أطيقهما، واحدة منهما تتعلق بالبدن والأخرى تتعلق بالمال، أما اثنتان منهما فوالله يا رسول الله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. فهم ابن الخصاصية هذا أن الجهاد يؤدي بالإنسان إلى إزهاق الروح في بعض الأحيان، قد يذهب مجاهدا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الحياة، قد يعود سالما مع أجر وغنيمة، وقد يلقى ربه مع شهادة في جنات النعيم في أجواف طير خضر مع النبيين والشهداء والصالحين. فهم؟ لم يفهم ابن الخصاصية إلا الجانب الآخر، أن الجهاد نهايته لا بد من إزهاق الروح، وأن الصدقة أيضا فيها شيء متعلق بالنفس. المال حلو وطعمه يجذب إليه الجامعين والغانمين، ولا يحب المال الغرم، لا يحب صاحب المال أن يغرم حتى ولو كان الغرم لله وفي الله. فقال ابن القصاصية: والله يا رسول الله اثنتان منهما، أما اثنتان منهما فوالله لا أطيقهما، الجهاد في سبيل الله. فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخشى إن حضرت تلك، ويقول تلك للبعد لأنه لا يريد أن يحضر حربا، صريح وصراحته هذه لا تعيبه، إنه صريح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يصارح رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على نفسه، إنه إنسان ذكي نقي طاهر، وإن كان في بداية الإسلام لكنه يعلم أن النفس غالية. قال: أما الجهاد في سبيل الله فإنهم قد زعموا، زعموا يعني قالوا وصدقوا في زعمهم، أنه من ولى الدبر أمام الأعداء وفر من وجههم فقد باء بغضب من الله، يرجع بغضب من الله. وأخشى إن حضرت تلك هذه الحرب جشعت نفسي وكرهت الموت. جشعت بمعنى الجشع هو الحرص، جشعت نفسي تحرص على الحياة وتكره الموت، فأفر فأبوك بغضب من الله، إنه صريح. وأما الصدقة فليس فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود. نقف عند عشر ذود هذه. الصدقة في الإبل تجب في الخمس شاة وفي العشر شاتان، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. أقل من الخمسة من الإبل أربعة ليس فيهم صدقة. كان هذا الرجل أيضا صريحا، قال: ليس لي إلا غنيمة، تصدير غنم، وغنم هذه يصغرها لأنها قليلة كناية عن القلة، وعشر ذود أحلبها وأحمل عليها أهلي، أحلبها وأحمل عليها أهلي. انظروا إنه صريح. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة في شخصية هذا الصحابي الجديد أمرا لا بد أن يفهموه وأن يعوه. فلما قال له ابن الخصاصية: ليس لي إلا غنيمة وعشر ذود أحمل عليها أهلي وأحلبها لهم طعاما وشرابا، قال ابن الخصاصية: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. ما في بيعة، إن الإسلام كل لا يتجزأ، إن الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله به كتابه لهذه الأمة كل لا يتجزأ، ليس لأحد أن يختار منه ما يشاء وأن يترك منه ما يشاء. الإسلام يبدأ بلا إله إلا الله وينتهي بالجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها، كأن هذه الحركة فيها إهانة لمن يرد ان يجعل لنفسه حظا من الدين ويترك الحظ الاخر حركها كأنه يريد ان يقول له. ولأمثاله ان الله غني عن اسلامك هذا القصير الناقص، ان الاسلام لا بد ان يكون في حس المسلم وفي مجتمع المسلمين كاملة، ان الاسلام دين الله عز وجل، ودين الله فرض على الرجل وعلى المرأة وعلى الغني وعلى الفقير وعلى الكبير وعلى الصغير، فرض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ما في خيار. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: لا الجهاد ولا الصدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ أيها الإخوة المسلمون، عند ذلك نرى الاستجابة السريعة في نفسية الصحابي الجليل. قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعته عليهن كلهن على أمور الإسلام من أولها إلى آخرها. لقد علم هذا الصحابي الجليل أن الجهاد فريضة، وأن الزكاة فريضة، وأن من يفرق بين الجهاد والزكاة وبين الصلاة والصيام وبين شهادة أن لا إله إلا الله، من يفرق بين هذه الأركان ومن يرد أن يختار منها ركنا ويترك ركنا فإنه قد جانب الصواب وابتعد عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما فائدة الجهاد إذن؟ الجهاد يعلي أقدار الأمة ويرفع شأنها ويعز جانبها ويجعلها مرهوبة في قلوب الأعداء. لقد قرأنا في الأسبوع الماضي أن ذلك الأفاك مزق كتاب الله عز وجل على رؤوس الأشهاد في إسرائيل، ولم تكن قراءتنا إلا بعد أن رأينا أن صحيفة الاتحاد وكاتب مسلم غيور هو عادل الراشد في عموده قال: أين خطباء الإسلام في هذه الأمة؟ ما الذي جعلهم يمضون على هذا الأمر دون أن يلتفتوا إليه؟ نقول إن خطباء الإسلام حاضرون واعون لكل خطر داهم لهذه الأمة ويحيط بها، لكن الكلمات في ميزان الإسلام لا تفيد إن لم يكن مع الكلمات عمل. لقد تحرك ذلك الذي سمع امرأة تقول ومعتصمة، تحرك لنجدة امرأة، أما ونحن الآن يمزق كتاب الله، وقبل كتاب الله وقبل تمزيقه مزقت الأمة إربا إربا، ودخل في جوانب الأمة شياطين حركوا فيها العصبيات وحركوا فيها الأفكار الهدامة، فجعلوا بعضها يأكل بعضا وجعلوا بعضها يلعق في دم بعض ولا يتأثرون بشيء. الأمة فرطت في أعراضها بل وفرطت في مقدساتها، هانت على أنفسها فهانت على أعدائها. إذا أردنا أن نتكلم فالكلام كثير، لكننا نريد كلاما مع عمل. لقد عاب ربنا في كتابه من فوق سبع سماوات أمة تكون قائلة ولا تعمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. جزاه الله خيرا من كاتب غيور مسلم على دينه في هذا البلد المسلم. لكن تحتاج هذه الغيره الى عمل، الى اندفاعه مدروسه. يمزق كتاب الله، يرمي به او يلفه في اماكن القاذورات، هذا امر لا نستبعده من عدو. ان العدو سيظل عدوا ولن يكون في يوم من الايام صديقا. يعبث بافكارنا ويعبث بمقدساتنا ويعبث باعراضنا ويعبث بكل شيء في جوانب حياتنا. لا نترقب من عدو ان يكون في يوم من الايام الا عدوا. لكن الخطر الداهم والمصيبة التي لا تعدلها مصيبة ان ترى من ابناء الامة من يهمل كتاب الله ويجعله وراء ظهره ويحتكر آياته ولا يحترم توجيهاته ولا ينفذ تعليماته ولا يقوم بارشاداته. يأتي يوم القيامة وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجور القرآن؟ أين القرآن؟ القرآن هو الذي ربى هذا الجيل الفريد الذي رأيتموه كأمثال ابن القصاصية، الذي دخل في الإسلام حديثا وعرف أن الإسلام كل لا يتجزأ. الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ونظام أمة ورعاية دولة وتأسيس مجتمع وتربية جيل. هذا هو الإسلام. لا تعيبوا على عدو، لكن انظروا وابحثوا في أنفسكم. فليبحث المسلمون في شرق الدنيا وغربها ماذا فعلوا للإسلام. الإسلام يحتاج إلى وقفة. هل ربينا أنفسنا على الإسلام؟ هل ربينا أبناءنا وأجيالنا على الإسلام؟ هل عرفنا أبناءنا أن عدونا لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام صديقا؟ هل عرفنا أبناءنا أن ولاءنا لابد أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن براءنا لابد أن يكون من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين؟ أيها الإخوة المسلمون، هذه أسئلة ينبغي أن تتوارد على الذهن. والحق إن هذا الأمر الذي حدث في إسرائيل، لقد دنس الأقصى ولوثت الأعراض وديست المقدسات وانتهكت الحرمات، وعندما وجدوا سكوت الموتى ما وجدوا إلا أن يعبثوا أيضا بهذا الكتاب الكريم. إن هذا الكتاب مطبوع في تحت صحيفة، لكن هذا الكتاب لا يؤدي دوره ولا يعمل عمله ولا يؤثر أثره إلا إذا عمل المسلمون بمقتضى هذا الكتاب والتزموا به في محيطهم، في تعليمهم، في سياستهم، في توجيه دولهم، في أنظمة حياتهم، في تجاراتهم، في اقتصادياتهم، في تعاملهم مع أعدائهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا هو توجيه القرآن الكريم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ هذه كلها تعتبر حث للنفوس الواعية وحث للقلوب وللأفكار الواعية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. هذا واقع أمتنا المرير. فهل هناك من منقذ؟ المنقذ في الاتجاه الى كتاب الله والتمسك بمنهج رسول الله، نربي عليه ابناءنا واجيالنا حتى يكون في الامة جيل جديد ودم جديد يحمل راية الجهاد عالية خفاقة، الموت في سبيل الله اثناء امانينا، وعند ذلك فيرد في نحور اعداء الله عز وجل كيدهم ان شاء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، صيحة لهذه الأمة: الإسلام هو الذي أعزنا الله به، الإسلام هو الذي قوم الله به عوجاجنا، الإسلام هو الذي وحد الله به صفوفنا، الإسلام هو الذي جمع الله به شتاتنا. أين المسلمون من الإسلام؟ نعرات، دعوات آثمة. هذا يقول أنا، والآخر يقول أنا، وأنا هذه لا تحمد أبدا إذا كانت في الفقر، لا تحمد. لقد كان إبليس اللعين يقول أنا خير منه، وعندما قالها استوجب الطرد من رحمة الله عز وجل. ذروها فإنها ممكنة. لا تقاطعوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخوك يقتل هناك، أختك ينتهك عرضها هناك، أخوك يسفك دمه ويقهر قهرا بشريا هنا أو هناك، وأنت في أمن وطمأنينة وفي وداعة لا تشعر بأي شيء، وكأن الأمر لا يعنينا في شيء، لا يعنينا في شيء. كلا، إنها مصيبة وكارثة إن حلت بأرض فتتحل بأرض أخرى، وإن حلت ببلد فتتحل أيضا ببلد أخرى. أيها الإخوة المسلمون، احذروا نقمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين أحد نسب، ليس بين الله وبين أحد نسب، وإنما الذي بيننا وبين الله هو العمل. اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه: لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني أنتم بالأقوال، لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني أنتم يوم القيامة بالأقوال. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. نحن في حاجة إلى عمل. القرآن مزقه يهودي أو استخف به كافر أو عبث به ملحد أو لعب به مجنون، هذا كله لا يعنينا في شيء، إنما يحتاج منا إلى أمر آخر. أين نحن من القرآن الكريم، من منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن شيئا واحدا يعد مفقودا في جنبات هذه الأمة، وهو الحب. سهل ميسور، يحب بعضنا بعضا، هل يحب المسلم أخاه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد فقدت الأمة الحب الذي هو أسهل شيء وتمكن منها ومن نفوسها واستولى على قلبها حظ الشيطان اللعين فجعل الكل يبغض يبغض الكل يبغض بعض يبغض بعضنا بعض البغض الحب هذا من سمة الإسلام ومن منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يكره هذا أخاه ولماذا يبغض هذا جاره ولماذا لا يرث هذا لمصيبة أخيه ولماذا لا يألم ولماذا نعطي القلوب في بعض الأحيان جرعات لتكون على جانب من العطف والرقة فلا تجد فيها إلا عطفا معسولا وإلا توجها مرذولا وعندما نترك هذه النفوس نرى بعد ذلك الإنسان الذي كان يعطينا من طرف اللسان حلاوة يروغ منا بعد ذلك كما يروغ الثعلبون أيها الإخوة المسلمون دوروا مع الإسلام حيثما دار وعند ذلك ستجدون خيرا لا يوجد إلا مع المسلمين الأبتياء الأنقياء الأقوياء الأبرار الأخيار الأطهار الذين ذاقوا حلاوة الإسلام وعايشوا طعم رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إخوة الإسلام إن أمورا كثيرة لو أردنا أن نخوض فيها في لقائنا هذا لطال بنا الوقت لكننا ندعو الجميع الذين يستمعون إلى هذه الكلمات أن يتركوا مجال الكلام إلى مجال الأعمال إن الأعمال كثيرة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلتكن أعمالنا لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حبنا له وبغضنا أيضا لله عز وجل وعطاؤنا وإعطاؤنا أيضا لله ومنعنا لله سبحانه وتعالى لا لعنصرية ولا لعصبية ولا لقومية ذروها فإنها منتنة الإسلام الإسلام والإسلام وحده ولله ضر القائل أب الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم الإسلام يعز جانبنا ويعلي قدرنا ويرفع شأننا ويعيدنا قوة مهابة أمام أعدائنا وفي قلوبهم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا وأن يرد ولاة الأمر المخلصين إلى الإسلام ردا جميلا ومن أراد منهم بالإسلام شرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يبين فيه آيته اللهم أظهر في هؤلاء الذين يتآمرون على الإسلام آيتك اللهم أنزل بهم نقمتك اللهم طهر البلاد من شرورهم وآثامهم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين اللهم أعد إلينا الإسلام غضا طريا كما نزل واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائه ومتمسكين برايته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنده المجاهدين في كل مكان في فلسطين المسلمة وفي الأقصى وفي لبنان اللهم طهر لبنان من عداوات الأعداء ومن جهالات الجهلاء اللهم طهرها من المنافقين والفجرة اللهم طهرها من المتآمرين عليها فإنها أرض لله ولرسوله وللمسلمين اللهم طهر أرض أفغانستان واجعلها خالصة للمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين وطهر أرض أريتريا المسلمة وطهر أرض الأوغادين أيضا وطهر بلاد المسلمين من المنافقين والجاحدين والعاملين على تدمير بلاد الله عز وجل اللهم دمرهم ولا تمكنهم من عبادك ولا من بلادك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.